هذا المخطوط الذي أمامي وأرجو أن يراه. هذا المخطوط الذي أمامي ما اسمه؟ اسمه فصل الخطاب، فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب للإمام الطبرسي، وهو من أجل علمائهم، وترجمته معلومة لا أضيع الوقت. هذا أحد الكتب، أحد الكتب التي ألفت في تحريف القرآن، وقد أتيت بالمخطوطة مع ما نسخت منسوخها والمطبوعة هكذا. وهذا أول صفحة فيه، يمكن اسمعوا: الحمد لله الذي أنزل بعد ذلك، قال ذكر التحريف وأقام الأدلة والبراهيم، وطبع هذا الكتاب في إيران ووزع في إيران.